أخبر لي يا تارك الصلاة، هل أنت مستغني عن ربك عندما تتوقع الصلاة؟ أخبر لي يا تارك الصلاة، هل تجهل فضل الصلاة؟ أخبرني يا تارك الصلاة، هل تعلم أن عماد الدين الصلاة؟ أخبرني يا تارك الصلاة، هل تعلم أنها ركن من أركان الإسلام؟ أخبرني يا تارك الصلاة، هل تعلم أن السعادة والراحة تجدها في الصلاة؟ أخبرني يا تارك الصلاة، ما هو شعورك عندما ترى هذه الصور؟ أخبرني يا تارك الصلاة، أما شرط أن تضع جبينك على الأرض لله؟ أخبرني يا تارك الصلاة، أما حنيت إلى المسجد؟ إذا تحنث بي حنين المسجد لك. أخبرني يا تارك الصلاة، هل قررت أن تصلي؟ إذا كانت الإجابة لا، فسوف تدخل المسجد رغم عنك، ليس لكي تصلي، لا بل لكي يصلى عليك.